أتينا أتينا نلاحي النداء نعيد النداء نرادد في الخافقين الهدى أتينا أتينا فاصغوا إلينا أتينا أتينا فاصغوا إلينا ففي صوتنا نغمة الكبرياء وتضحية تستحيث الفداء ففي صوتنا نغمة الكبرياء وتضحية تستحيث الفداء وفي صوتنا دعوة للجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد وفي صوتنا دعوة للجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد